من يقول: هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة. نعم. يقول: هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة. ثانيا استخدام البخور. ثالثا ما يتبقى في الفم من ماء الوضوء بعد المضمضة. رابعا البخاخ الذي يستعمل لتسهيل التنفس على بعض المرضى. الريق لا يضر، من يبلع ريق لا يضر صائم، أما النخامة إذا وصلت الحلق لا لا يبلعها، يرى كثير من العلم توطر الصائم لا يرفضها، النخامة من الحلق ومن الراس نزلت في الفم يرفضها لا يبلعها، وإذا بلعها يقضي. أما البخاخ الذي قد يضرها الإنسان شدة ما يصيبه فالأمر أرجع في هذا أنه لا يضر إذا اضطر إليه ولا ينقض صومه إذا اضطر إليه، لأنه وزر الهوى ينفس عنه لا يعتبر أكلا ولا شربا إذا اضطر إليه. أما البخور فلا حرج فيه، لكن لا يتنشق في ثيابه في المجلس، أما يكون يتصعطه فينبغي ترك ذلك، لأن الجمع من العلم أنه يفطر إذا تصعطه. ما يتبقى في الفم من الوضوء بعد المضمضة؟ ما يبقى في الفم من الماء يفضل لا يبلع، تمضمض يفضل لا يبلع شيء من الماء، أما الريق فلا يفضل.